قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر في أحكام الجنائز بطريقة متسلسلة حتى انتهى الأمر بأحكام الدفن، ثم ماذا بعد الدفن؟ فبعد أن ذكر كيف يكون يلحد للميت أو يشق له، وماذا يقال عند إنزاله قبره، وكيف يوضع في قبره، ثم يكون الدفن بعد ذلك. فالآن يذكر في نظره هو رحمه الله الذي يظهر أنه اختاره، وهو أيضا قول مشهور في المذهب الحنبلي أن القراءة عند القبر لا تكره. عندما قال هذه العبارة ولا تكره القراءة عند القبر، يريد أن ينبه على أن هناك من يكره ذلك، وهو الصحيح. فالذي ذكره المؤلف رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بها أن القراءة عند القبر لا تكره، يعني أن يقرأ عند قبر الميت. وهذه ورد فيها حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أورده الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير له، عن ابن عمر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ميتكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، واقرأوا عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخواتيم سورة البقرة. وذكر الهيثم رحمه الله أن في سنده أحد الضعفاء وهو محمد البابلتي، والبيهقي أخرج عن ابن عمر أيضا من فعله، أو أنه كان يقول هذا من قوله، لكن الصحيح المحقق أن هذه الرواية إن كانت ثبتت عن أحمد فقد رجع عنها، وإن لم تثبت فلا يعتد بها، لأن هذا الحديث الذي يروى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، فما عهدت القراءة عند القبور في عهد السلف الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقرؤون عند القبور، ما ثبت ذلك عنهم. وهذا أمر لو كان صحيحا ثابتا لا توافرت الهمم على نقله وروايته، والموتى بأعداد كبيرة متصلة، ومع ذلك ما نقل إلا بهذا السند الضعيف. فلذلك نرى المحققين ومن آخرهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ينكرون هذا، وأن هذا بدعة، والإمام النووي رحمه الله من قبل كذلك أنكر هذا وأنه من البدع. فلا نغتر بأحاديث ضعيفة ونبني عليها أحكاما، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن نقول وإن ذهب المؤلف إلى هذا ويعتبر رواية في المذهب لا نغتر بذلك، فليست المسألة مجرد انتماء إلى مذاهب، نحن ننشد الحقيقة، ننشد الصحيح الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب. حتى ولو ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله له عذر في ذلك، وهو ليس بمعصوم، وشأنه شأن الأئمة الكبار، يصيبون ويخطئون. فهذا من المحققين من أهل العلم عدم تعصب للأئمة أو للمذاهب. فإذا قيل في مذهب ما بقول ضعيف فلا ينبغي التمسك به والمحاماة عنه، وأن الإمام لا يخطئ، وأنه لو كان لكان أعلم منا، ومن هذه التبريرات التي يريدها المقلدة، نقول لا، فإذا لا تشرع القراءة عند القبر، إنما الذي شرع ونقل وثبت الدعاء له. اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي بعد الدفن يقف الحاضرون عند القبر وكل يدعو، ليس جماعيا ولا بصوت مرتفعة، بل كل يدعو بحسبه، يستقبلون القبلة ويدعون لصاحبهم أن الله يثبته، أن الله ينور عليه في قبره، أن يوسع له في قبره، أن يتجاوز عنه وإلى آخره. ثم أيضا ذكر حكما آخر يتصل بهذه المسائل، قال وأي قربة فعلها أو فعلها وجعل ثوابها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، يعني لمسلم إن كان ميتا أو حيا. فهذا أيضا قول في المذهب مشهور وعند آخرين أيضا من الأئمة، أن أي قربة، يعني هذا نص عام يتناول أنواع القرب، من صيام، من صدقة، من حج، من ذكر، من تلاوة قرآن، من عمرة، نوى ثوابها لميت أو حي، فهذا يرون أنه مشروع. ما هو الدليل؟ قالوا أولا ما ورد في الحديث الصحيح حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل الإنسان يعمل عمل وينويه، ينوي ثوابه، هذه الصلاة، هذا الصوم، هذه الصدقة، هذا الحج، ينويه لإنسان من الناس من قريب أو بعيد، صديق، صاحب، شيخ، أي إنسان له معروف عليك تريد أن تبره بعمل صالح تنويه له، اللهم ما كان من ثواب هذا العمل فهو لفلان. ثم أيضا استدلوا بما ورد في مثل حديث عائشة رضي الله عنها، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أي قبضت، ولو تكلمت لتصدقت، أفيجوز أو يجزي أو كلمة أن أتصدق عنها؟ فقال نعم عليه الصلاة والسلام، أمره أن يتصدق عنها. وأيضا ورد عن سعد بن عبادة أنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عن أمه بشيء، فتصدق ببستان له أو بما أو ما إلى ذلك. وأحاديث عديدة من هذا القبيل. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن أباه العاص بن وائل كان قد نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بعير، فهل وأن أخاه هشام قد ذبح 50، فهل أذبح أنا 50؟ قال لو كان أباك آمن لنفعه ذلك، لنفعه ذلك. قالوا هذا يدل على أنه لو كان مؤمن لا نفعه أن يذبح عنه وأن يفي بنذره بعد موته. لكن الحقيقة هذه المسألة على إطلاقها من قبل المؤلف رحمه الله، هناك من أهل العلم من استدرك عليه. فأولا بالنسبة للأحياء وإهداء الثواب لهم، هناك من لا يرى هذا وليس هناك ما يدل عليه، والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فكل إنسان وسعيه وعمله. ثم من أهم شيء ما جرت عادة السلف المتقدم وهم أسوتنا وقدوتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأئمة الكبار، ما عهد أن أحدا يصلي صلاة ويقول ثوابها لفلان، يصوم ويقول أجر هذا الصيام لصاحب فلان، لأخي فلان، لأبي، لأمي، ما بل ورد في حديث ابن عمر لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لكن ورد استثناء الحج والعمرة والصدقة بالمال، هذا ورد، فنقف عند ما ورد، نقف عند ما ورد. ثم أيضا الحج والعمرة مقيد بعجز من يحج عنه ويعتمر عنه على الصحيح، أنه لا يحج عن أحد أو يعتبر عنه إلا إذا كان عاجزا أن يحضر بنفسه. أما إذا كان يستطيع أن يحضر بنفسه فمن أهل العلم من لا يرى النيابة عنه. لا، هذا الكلام عن الحي، الكلام عن الأحياء. لا، المتوفي شيء آخر. الآن نتكلم، قلنا المسألة ذات شقين، أي عمل عمله وأهدى ثوابه ويعني نواه لمسلم حي أو ميت. فالحي قلنا الحكم فيه على الصحيح أنه لا ينبغي أن يهدى الثواب للأحياء، ما جرت عادة السلف بهذا، والأصل أن كل إنسان وعمله، والنية ينبغي حتى يعني العمل يقبل ويصح لابد أن يقترن بنية من العامل. فكونك تقول هذا العمل أنوي عن فلان، وفلان قد يكون في غفلة من هذا، في غفلة ما هو من هذا العمل من قريب ولا بعيد. وكما قلت أهم شيء مسلك السلف الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأموات وما عمل من عمل، فأيضا من أهل العلم من لا يرى الإطلاق، بل يقول نقتصر على ما ورد به النص. فالنص ورد بالنسبة للحج والعمرة والصدقة، هذا عمل متفق عليه مجمع عليه. الدعاء، أحسنت، الدعاء للحي والميت، أيضا الدعاء للحي والميت، هذا شيء مجمع عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والصلاة على الميت والدعاء له، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قيل له ولك بمثل ما دعوت، فهذا لا إشكال فيه إذا بالنسبة للميت حجا أو عمرة أو صدقة، والأحاديث التي ذكرتها تشهد لهذا. بقي الصلاة على الميت، الصوم عن الميت، قراءة القرآن تلاوته، وإهداء الثواب للميت، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن هذا الحكم كله جائز، والصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي، بل يقتصر على ما ورد فيه الإباحة من حج وعمرة وصدقة. أما الصلاة والصوم فما عهد إلا صوم النذر، صوم النذر كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا فسره أهل العلم على أن المقصود به صيام النذر، فصيام رمضان قالوا لا يدخل فيه، فضلا عن أن يتطوع بصيام عن صاحبه أو كفارة لزمته ومات ولم يقضها فيصوم عنه. نقول نقتصر على صيام النذر، والصلاة لا تدخل إلا تبعا، ركعتي الطواف لمن حج عن غيره وطاف واعتمر عن غيره فطاف طواف العمرة وصلى الركعتين، فهذه دخلت تبعا لا استقلالا. فهذا الذي يظهر إذن يعني تعميم المؤلف رحمه الله قوله أي قربة، كما ذكرت لكم من أهل العلم من استدرك هذه المسائل وقيدها ولا يرى أنها مطلقة. ولا شك أن أفضل المسالك وأفضل المناهج منهج السلف الصالح رحمهم الله، والعبادات يتوقف فيها على النصوص، ولا ينبغي إلحاق شيء بشيء إلا يعني دلالة واضحة. نعم. قال وسنة أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. هذه أيضا من السنن، أن أهل الميت من قبيل جبر خواطرهم، وأيضا من قبيل كونهم منشغلون عن ما يمتعون به أنفسهم من طعام، وقد يكون عندهم أضياف من أقاربهم الذين يعني أتوا للعزاء، وهذا لابد أن يخص بالأقارب الذين يعني لهم ثقة، يعني قرابة وثيقة الصلة. إخوان الميت أتوا مثلا يعزون والدتهم أو والدهم في أخيهم أو والدهم أو ما إلى ذلك. المهم من يحضر ينبغي أن يكون من الأقرباء الذين. ففي هذه الحالة من السنة أن يصنع طعام من قبل بعض الجيران أو من قبل بعض الأقارب البعيدين أو الزملاء والأصحاب ويبعث به إليهم، ما يعطيهم مواد ليصنعوها هم لا، بل يأتيهم الطعام جاهز. وهذا فيه حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه لما توفي أبوه جعفر رضي الله عنه فالنبي عليه السلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فهذه السنة، فهذا من السنن ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض. أما أن يصنعوا هم الطعام وهذا بعض الناس للأسف يعني يعملونه وينشغلون به أياما فهذا مكروه خلاف السنة. السنة أن يصنع لهم لا أن يصنعوه هم، حتى ولو كان عندهم ضيوف وما إلى ذلك لا ينبغي، لا ينبغي أن يعدوا طعامهم. وقد جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في كلام له مع عمر رضي الله عنه لما سأله قال هل عندكم نياحة؟ قال لا. قال فهل تجتمعون عند أهل الميت ويصنعون طعاما أو كما قال رضي الله عنه؟ قال نعم. قال هذه النياحة. ولذلك قال جرير كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. فكأن أهل الميت يعني ضمنا يفتخرون أنه وإما تميتهم فهم على العهد في الكرم والسخاء ومن هذا القبيل، فهذا الباب أغلق. قال لا ينبغي أن يعملوا شيئا بل يعمل لهم ويصنع لهم الطعام. هنا قال فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء. هذا بعد أن ذكر ما يتصل بالميت ذاته وبالأحكام ناسب أن يذكر حكما عاما. من السنن التي تكاد تكون مهجورة في كثير من بلاد المسلمين وهي زيارة القبور، فلا شك أنه من السنن زيارة القبور للرجال، هذا متفق عليه مجمع عليه أن الرجال يزورون القبور، لكن الزيارة الشرعية لا الزيارة البدعية، الزيارة التي على وفق السنة التي تتضمن الذكرى والعبرة والدعاء للميت على وفق ما ورد الحديث. قد جاء في حديث بريدة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وإنه أذن لمحمد أن يزور قبر أمه فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت. فبين عليه الصلاة والسلام الناحية كما أخبر قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وقال أهل العلم إن الحكمة في النهي الأول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، حدث عهد بالجاهلية، وكأنه عليه الصلاة والسلام خشي منهم التعلق بالقبور والغلو فيها على ما جرت به عادة الجاهلية والوثنية. فلما اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى إيمانهم وعلمهم نسخ هذا الحكم، نسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ثم أيضا هو عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أو في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أنس أو غيره يقول فبكى عليه الصلاة والسلام فأتاه عمر رضي الله عنه ففداه بأبيه وأمه وقال ما شأنك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في زيارتي في الاستغفار لأمي فنهاني، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي، وإني تذكرت أو خفت عليها أو ما إلى ذلك من العذاب أو من النار فبكيت. فلا شك أن زيارة القبور ينبغي أن تكون للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة وتذكر حال الموتى، ثم الدعاء للميت، فأجر تكسبه لنفسك وأجر إن شاء الله إذا قبل دعاؤك لعله يشفع في هذا الميت، فإما أن ترفع درجاته وإن كان متعرضا لشيء من العذاب يخفف عنه أو يكشف عنه. فهذه الزيارة المشروعة، هذه هي الزيارة المشروعة. أما الزيارة التي للأسف ابتلي بها بعض المسلمين هداهم الله، وهي السؤال والدعاء من الموتى وإنزال الحاجات بهم، فهذا شرك وكفر لا يجوز بحال من الأحوال، وليست هذه زيارة شرعية بل شركية بدعية. أي نعم. قال ويقول إذا زارها السلام عليكم. أما بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء فالمؤلف جرى على ما هو المشهور في المذهب أن النساء لا تسن لهن زيارة القبور مطلقا، ومن أهل العلم في المذهب الحنبلي من استثنى زيارتهن لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما، ولكن المحققين في المذهب يقولون الصحيح أن الحكم عام، مكروه زيارتهن للقبور عامة إن كان قبر النبي عليه السلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أو قبور الصحابة والتابعين والسلف الصالح في البقيع أو أي مقبرة كانت. النساء لا يزرن المقابر، وقد استفاضت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك، ومن أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وعدة أحاديث بهذا المعنى، فهذا متمسك من رأى أن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور. هناك من أهل العلم من يرى أن هذا مباح وأنهن دخلن في الحكم الأول، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وقالوا هن بحاجة إلى تذكر الآخرة، شأنهن شأن الرجال. وأيضا تعلق بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بمكة فلما خرجت مرت بقبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فزارته. وأيضا في حديث عائشة في الصحيح أنها سألت الرسول عليه السلام ماذا نقول إذا زرنا المقابر، فقال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الدعاء الذي سوف يورد المؤلف شيئا منه. قالوا هذا دال على أن النساء داخلات في هذا الحكم. وهناك من أهل العلم من توسط، لأن الأحاديث فيها نوع من التعارض، فأحاديث تمنع وتلعن وتشدد، وأحاديث يؤخذ منها الإباحة. فمن أهل العلم من رأى أنه يجوز لهن لكن ألا يكون عادة ولا يستكثرن من ذلك، وتعلقوا بلفظة وردت في حديث ابن عباس زوارات القبور، فقالوا إن هذا على المبالغة إذا كان يعني كثرة وترداد، وهذا المحذور الذي من أجله منعنا من الزيارة لأن النساء ضعيفات ويسارعن إلى الهلع والجزع والنياحة فمنعنا. لكن إذا كان شيء قليل، ولذلك في حديث أم سلمة نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. فمن أهل العلم من تعلق بهذا وقال لا حرج لكن لا ينبغي أن يكثرنا من ذلك. ولا شك أن الأحوط أن المرأة تجتنب هذا كله، لأن القاعدة عند أهل العلم إذا تردد الحكم في شأن المكلف بين أن يكون بدعة أو سنة فتركه أولى، لأنه إذا ترك السنة وخاصة مجتهدا في تركها يرى أنها ليست سنة يعطى أجرها، أما إذا اقتحم البدعة فإنه على خطر أن يأثم، أن يأثم، فتركه لهذا الشيء أولى. فلذلك ننصح المسلمات أن لا يحرصن على زيارة القبور، وحذرا من أن يكون حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة بمعناه أيضا لعن الله زوارات القبور، لأن هذا إذا كان ثابتا وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن من أهل العلم من تكلم فيه، لكن العاقل يرى احتمال، يرى احتمالا هذا الحديث يعني يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه المرأة أو وليها غرر بها وعرضها للعن، فأنت في حل من هذا. تذكر الآخرة والاعتبار، هناك وسائل ولله الحمد أخرى ممكن الإنسان بواسطتها يتذكر الآخرة والموت وأحوال يعني القيامة، ويدعو للميت وهو في بيته، وفي صلاتها تدعو لمن تريد من الأموات. اي نعم اي نعم اي نعم الأولى أنه ما يقرأ القرآن، إذا زار المقبرة يدعو لهم على ما سوف يذكر المؤلف، يسلم السلام الشرعي، ولا يقرأ القرآن وينوي ثوابه لهم، هذا لا يصلح. الله أعلم، الأرواح علمها عند الله سبحانه وتعالى، ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي. إيه. قال ويقول وإذا زارها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا السلام والدعاء ورد من عدة أحاديث، من عدة أحاديث، من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم، فعلمهم عليه السلام ما هي الطريقة الشرعية لزيارة القبور، فيسلم السلام عليكم، فهو يخاطبهم، وقد ورد أن أرواحهم ترد عليهم وأنهم يسمعوا في أحوال معينة، فإن كان الحديث ثابت نؤمن به، والله أعلم بحقيقة الأمر كيف ترد الأرواح، الجسم قد بلي، أجسام الموتى بالإجماع تبلى إلا أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء الذين وردت النصوص، أما بالنسبة لعامة الناس فثبتت الأخبار وواقع الحال أنها تبلى، فكيف ترد الروح متلبسة بالجسم أو غير متلبسة، الله أعلم. نحن نقول سمعنا وأطعنا، آمنا بما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتقول السلام عليكم، فأنت تدعو لهم بالسلامة، وهم أحوج ما يكونون، هم عرضة مهددين بعذاب البرزخ، بعذاب القبر، بأشياء، فكل ما سلمت عليهم إن قبل منك هذا الذكر الله سبحانه وتعالى يسر لهم السلامة. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهم مؤمنون، نشهد لهم جملة بالإيمان على ما قد يكون منهم من تقصير أو تفريط أو ما إلى ذلك، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، فهذا أيضا من الإيمان، أنك تذكر نفسك، تعود إلى نفسك، وأنك لاحق بهم، لاحق بهم بالموت على الإيمان، لاحق بهذا هؤلاء المؤمنين بالحالة التي ماتوا عليها، فكأنك يعني تدعو الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول إن شاء الله أننا لاحقون بكم على الإيمان والسلامة والعفو والعافية. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ليتناول الدعاء من تقدم منهم ومن تأخر، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلا شك أن هذا أحوج ما يكون إليه الموتى، أن تسأل لهم العافية والسلامة من ما قد يعرض لهم. ثم أيضا يختم بهذا الذكر، اللهم لا تحرمنا أجرهم، فأنت عندما تزور لك أجر، أجر الزيارة، أجر الدعاء، أجر الاعتبار، هذه الخطوات، هذا الكلام الذي تقوله، هذه النية والعزيمة كلها تؤجر عليها، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك هذا الأجر بسبب من أسباب التي تفسد الأجور. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، لأن الإنسان عرضة للافتتان، عرضة للفتن، خاصة بعد ما يموت مثلا من يموت من أصحاب أو أقارب أو زملاء أو مشايخ يكون عرضة للفتن يضعف قد يضعف. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف وهو في هذه المقبرة أنه لا يفتنه بعده. والرسول عليه السلام تسأل الثبات على ذلك. والله سبحانه وتعالى يمن على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الرسول عليه السلام يمتن الله عليه بالتثبيت ثم يبين إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف في عامة الناس الذين هم معرضون للتزلزل والتغير والتقلب؟ نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله جل وجلاله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، وأن يختم لنا بالصالحات وبالإيمان. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في مرضه الذي مات فيه كان يغمى عليه ويفيق ويقول بعد بعد بعد، فأفاق. سأله من حول قالوا يا أبا عبد الله نسمعك تقول بعد، قال إن الشيطان يتمثل لي ويعض على يديه ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد. يقول لا ما فتك ما فتك، أخشى إذا ما قبضت ما فأنا على خطر. وهذا لأن هذا من الاغترار، لأن الشيطان قد يتصور الإنسان فيغتر الإنسان وينتفخ ويقول نعم فتك، ثم إذا به ينتكس. ولذلك في الحديث ما بين الرجل وبين الجنة إلا ذراع، وما بينه وبين النار إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالخاتمة أهم شيء، الخاتمة على الشهادة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فقد يصرف عن هذه الكلمة العظيمة، يصرف عنها، يغفل عنها، يشغل بأمور أخرى. فينبغي للإنسان يعني يتدبر هذه المعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمة. إينا فضل الشيخ قالوا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثابتة في نفس الدعاء. هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، هذه الدعاء الأخير ورد من حديث عائشة رضي الله عنها. حفظك الله. بالنسبة لي هل يستحب الزيادة على هذا بالنسبة لمقبور معين؟ بالنسبة لمقبور معين، يعني هل هذا يكفي أو أنه يجوز له أن يدعو لرجل مقبور أو لا؟ لا حرج إذا زاد شيء، لكن ينبغي أن يحذر عند الزيادة عندما تزيد في الدعاء بالمأثور، مثل أن ينور الله عليه قبره، أن يوسع له فيه، اللهم ارفع درجاته، ومن هذا الكلام الذي ورد عن السلف رحمهم الله. لكن لا ينبغي أن يتمادى الإنسان ويخترع كلمات أو يقف على كلام قد لا يكون محقق، قد يكون فيه زلل، قد يكون فيه شرك، قد يكون فيه بدع. فعليه أن يتحقق عندما يريد أن يأتي بدعاء، وإن اقتصر على ما ورد في الأحاديث الصحيحة فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وتسن تعزية المصاب بالميت. تسن التعزية، تعزية المصاب بالميت، من أصيب، فهذا من آداب الإسلام ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره من عز مصابا فله مثل أجره، من عز مصابا فله مثل أجره. وفي حديث عمرو بن حزم عند ابن ماجه حديث عمرو رضي الله عنه أن ما من مؤمن يصاب بمصيبة فيعزيها أخوه إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة أو كما جاء. وهذا يعني من الآداب التي ينبغي المسلم أن يعتني بها فيعزي. والتعزية هي يعني تعزيه، تقوي جانبه بتذكيره بما له من الأجر إذا صبر والاحتساب، فتورد له من الآيات والأحاديث ما يقوي عزيمته ويساعده على الصبر والثبات والتسلية. فهذا شيء يعني من السنن المستحبة. نعم. قال ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ونطم الخد ونحوه. البكاء يجوز لأن هذا أمر فطري، أمر فطري، نسأل الله السلام والعافية. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فلا حرج. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه يقول: كنت جالسا عند القبر عندما دفنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعيناه تذرفان أو تدمعان. وأيضا في حديث أنس الآخر في شأن إبراهيم في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام بكى وقال: العين تدمع والقلب يجزع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وعبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم عندما استنكروا البكاء منه عليه السلام قال: هذه رحمة ينزلها الله في قلب من يشاء من عباده. فالبكاء الذي لا يكون بصراخ وعويل، مجرد بكاء ودمع، ولو يعني كان له شيء من الصوت والنحيب الذي المعتاد، فهذا أمر فطري لا ينكر على الإنسان، لا ينكر، بل هو شيء مباح له ولا شيء عليه. إنما الذي ينكر النياحة والندب والصراخ والعويل وشق الجيوب ولطم الخدود الذي كان صنيع الجاهلية. فيا وسيداه وأبتاه وعماه وكريماه ومن هذا الذي ينادى به، هذا لا يجوز، لأن هذا كأنه تعبير عن عدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. والمؤمن من إيمانه الرضا بقدر الله والاستسلام لله، حتى والاستسلام متى يتضح، متى يصدق؟ في مثل هذه المواقف، في هذه المواقف يكون الإنسان ضبط أعصابه وتصرفاته فلا يزيد عن حد البكاء. أما النياحة بالأصوات الجاهلية ورفع الصوت وقد يزيد إلى أن يشق الثياب أو يضرب الرأس أو يضرب الصدر أو يضرب الوجه وما إلى ذلك، فهذا كله من صنيع الجاهلية وضعف إيمان. والنائحة كما جاء في الحديث إذا لم تتب ماتت، ولم تتب أقيمت يوم القيامة وألبست سربالا من قطران أو كما جاء في الحديث. ونهينا كما في الحديث الصحيح عن لطم الخدود وعن شق الجيوب وعن النياحة، فهذا كله منهي عنه وليس من صنيع المسلمين ولا يتفق مع إيمانهم الذي أمروا به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة ويرزقنا الحسنى وزيادة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.